يقول يمسك المصحف خلف الإمام في التراويح، لا يمسك، يسمع، عليه أن يسمع، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن قد يكون أحد الناس يمسك خلف الإمام مباشرة لأجل أن يفتح على الإمام، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هناك حاجة. أما مثلا في الصفوف الأخيرة وفي الصفوف ونواحي المسجد فلا يمسك المصحف، يعني عليه أن يستمع، عليه أن يستمع للقرآن العظيم ولا يشتغل بغير ذلك. أخونا يسأل يقول قراءة الفاتحة بعد الصلاة والدعاء جماعة، هذا لم يفعله السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، فإن السنة بأنه يدعو دبر الصلاة، يعني بعد التشهد الأخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يستعيذ بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه فيدعو دبر الصلاة: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذا الوقت يدعو، ويدعو المصلون أيضا في الصلاة، ثم يسلم الإمام، وليس بعد ذلك دعاء جماعة. من أحب أن يدعو لنفسه بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك، يعني نام عن صلاة المغرب ثم أدرك العشاء، وإذا أراد الأحسن أنه يصلي المغرب ثم يدخل مع الإمام، يعني يدخل مع الإمام بنية العشاء. وإذا مثلا ما عرف الأولى، يعني الأولى هو هذا أن يصلي المغرب ثم ينتهي منه ثم يدخل ويدرك الإمام في بعض ركعات العشاء، هذا هو الأولى والأحسن. لكن مثلا هو اجتهد وقال سأصلي المغرب معه ثم بعد ذلك أصلي العشاء، فعليه أنه إذا كان في الثالثة أن ينفرد عن الإمام، يعني يتمم لنفسه. نعم، يقول السائل بأنه أتى بعمرة في شعبان، فهل له أن يأتي بعمرة في رمضان؟ نعم له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذا وقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وفي بعض ألفاظ الحديث تعدل حجة، فله ذلك. نعم، يعني يقول قائم يصلي صلاة الليل، يقوم الليل، فهل يمسك المصحف؟ له أن يصلي، له أن يقرأ في النافلة في المصحف، له ذلك، لأن عائشة رضي الله تعالى كانت تأمر مولاها أن يؤم بها في المصحف ويقرأ من المصحف. نعم، استعمال السواك يعني في أول النهار لا خلاف في ذلك، ولو استعمله في أي وقت فالصحيح أنه لا حرج فيه، ولكن ليحذر أن يبتلع شيئا من أجزاء السواك أو أن يمص السواك فيبلع ريقه، لا يجوز ذلك. إذا طاف بالبيت ودخل الحجرة في بعض الأشواط فإن هذا الشوط لا يعتد به، لأنه لم يطوف بالبيت كله، والطواف لا بد فيه أن يطوف بالبيت كله، والحجر بعضه من البيت، بعض الحجر من البيت، فإذا مثلا دخل من بابه وخرج من الباب الغربي مثلا فإنه لم يأتي بالشوط كاملا، فالشوط الذي دخل فيه الحجر لا يعتد به، عليه أن يعيد الطواف، يعني إذا كان ترك الطواف كله وطاف من الحجر في سبعة أشواط فيعيد السبعة الأشواط، وإذا كان مثلا طاف بالبيت وفي بعض الأشواط دخل في الحجر فيعيد ذلك الشوط الذي دخل فيه في الحجر. الصلاة في الروضة الصلاة في الصف الأول والصفوف الأولى أفضل من الصلاة في الروضة في الفريضة. وأما في النافلة فالصلاة في الروضة إذا تيسر ذلك فهو أفضل، وإذا كان هناك زحام في الروضة فيصلي في أقرب مكان لها أو في أي مكان المسجد. يقول حافظ القرآن يهل له أن يولم وليمة؟ له ذلك، فابن عبد يعني له أن يطعم الناس شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، له ذلك. فابن عمر أولما بعد أن حفظ سورة البقرة له ذلك أن يطعم شكرا لله عز وجل، ولا بشرط ألا يغالي الناس في هذا وألا يعني يوجبوه على أو أن لا يتكلفوا لذلك التكلف الذي يدخل عليهم المشقة. يا إخوان السؤال هذا سؤال مهم، يقول يعني أول يوم من رمضان صام بدون نية، لابد من تبييت النية، لابد من تبييت النية، لابد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا صام أول يوم من دون نية فصيامه غير مجزي. لكن مثلا لو مثلا تسحر، لو تسحر ويعني سحور هذا يعد نية منه، يعد هذا السحور نية لأنه ما فعل ذلك إلا بنية الصيام، وقد تغيب النية على الإنسان، قد مثلا ينسى، فهذا النسيان لا يضر، لكن عليه أن يحرص أنه يبيت النية من الليل لا بدون تلفظ، التلفظ بها بدعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل أتعلم الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. التلفظ بالنية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيتلفظ بالنية في الحج، وأما في غيرها من العبادات لا يتلفظ بها. يقول هل تصح الصلاة ممن لم يحسن فاتحة الكتاب؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، والفاتحة للمنفرد وللمأموم وللإمام ركن من أركان الصلاة، للإمام ركن وللمنفرد أيضا الذي يصلي وحده ركن، لا تصح الصلاة إلا بذلك، وللمأموم واجبة، واجبة على المأموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن لم يحسن فاتحة الكتاب وهو منفرد مثلا وهو يقدر على ذلك لا تصح صلاته، أو إمام لا تصح صلاته إذا كان يقدر على ذلك. فأيضا المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة لأنها واجبة، أنها واجبة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصلاة الجنازة في الركعة الأولى الله أكبر يتعوذ من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، وإذا قرأ سورة بعدها لا بأس، ثم في الركعة الثانية التكبيرة الثانية الله أكبر يصلي الصلاة إبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية. ثم في التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ثبت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع من الدعاء للميت، وهذا مذكور في كتب الأذكار وفي كتب الحديث، وكتاب تحفة الذاكرين، تحفة الذاكرين كتاب جمع فيه صاحبه الأذكار مسندة وفي انتخبها وجمعها، فهو من أجمع الكتب وأحسنها في هذا الباب. ثم بعد الرابعة الله أكبر في صلاة الجنازة يسلم، وإذا قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا فحسن، ها؟ إذا دخل الحمام فيذكر الله في سره ولا يذكر الله عز وجل بلسانه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.